وسنشير إن شاء الله إلى هذه الأدلة كلها في هذا الدرس. قول الصحابي هذا من الأدلة المختلف فيها. والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك. وقول الصحابي هل هو حجة أو ليس حجة إلى آخره، نقول بأن قول الصحابي ينقسم إلى أقسام. قول الصحابي ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون قول الشيخين أو قول الخلفاء الأربعة، فهذا حجة إذا كان قول أبي بكر وعمر أو قول الخلفاء الأربعة فهذا حجة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وخذ بقول الراشدين الخلفاء. هذا القسم الأول. ويدل لهذا القسم حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا إلى آخره. القسم الثاني أن يكون غير قول الشيخين أو الخلفاء الأربعة، ويخالف نصا أو قياسا، أن يخالف نصا أو قياسا، فهذا ليس حجة، لأن العبرة بما دل عليه. أو إذا خالف نص فهذا ظاهر أنه ليس حجة، إذا خالف القياس أيضا ذهب بعض العلماء بأنه ليس حجة، لأن العبرة بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث أن يخالفه قول صحابي آخر، فهذا أيضا نقول بأنه ليس حجة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ما لم يخالف مثله فما رجح، ما لم يخالف مثله فما رجح. القسم الرابع أن لا يكون للمجال فيه رأي، يعني أن يقول الصحابي قولا ولم يخالف وليس للمجال فيه رأي، فنقول بأنه حجة. القسم الخامس ما عدا هذه الأقسام، هل قول الصحابي حجة أو ليس حجة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالرأي الأول أنه حجة، واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل أثنى على الصحابة بقوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخره. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على صحابة رسوله على صحابته فقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه إلى آخره. وكذلك أيضا قالوا بأن الصحابة عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا عاصر التنزيل والوحي وشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بأن قولهم حجة. الرأي الثاني أنه ليس حجة، أن قول الصحابي ليس حجة، بدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا فيما بينهم، وأن بعضهم خالف بعضا، فهذا مما يدل على أنهم غير معصومين فلا يحتج بقولهم. وما ذهب إليه الناظم رحمه الله إلى أن قول الصحابي حجة، ولهذا قال قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. قال وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة. القرآن هذا هو الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها، والقرآن هو كلام الله عز وجل المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، تكلم الله عز وجل به حقيقة بصوت وحرف مسموعين. والقرآن ذكر المؤلف رحمه الله بأنه حجة، وهذا بإجماع المسلمين، هذا بإجماع المسلمين. دل على ذلك أيضا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابة إجماع المسلمين من الصحابة فمن بعدهم. أما القرآن فقول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، فقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، والبرهان هو الحجة، البرهان هو الحجة. وقال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين إلى آخره. وأما السنة فكثير جدا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته. قال وسنة مثبتة، هذا الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها. والسنة ذكر المؤلف رحمه الله أنها حجة، وهذا أيضا بإجماع المسلمين. والسنة في اللغة الطريقة، سنة في اللغة الطريقة سواء كانت حميدة أو غير حميدة، وأما في الاصطلاح فهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بها هنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وقد دل القرآن والسنة وإجماع المسلمين على حجية السنة. أما القرآن فكثير من ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن ذلك قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، وقوله سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا إلى آخره. وأما السنة فذكرنا حديث العرباض بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على ذلك. واشترط المؤلف رحمه الله لحجية السنة أن تكون ثابتة، أن تكون ثابتة. القرآن نقل إلينا ولله الحمد بالتواتر، فلا ينظر إلى ثبوته وعدم ثبوته. أما بالنسبة للسنة، فإنه ينظر إلى ثبوتها، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وسنة مثبتة، يعني يشترط لكي تكون السنة حجة أن تكون ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح. قال من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنا. هذا الدليل الثالث، هذا الدليل الثالث من أدلة الشريعة المتفق عليها وهو الإجماع. وإن خالف بعض العلماء رحمهم الله في حجية الإجماع، لكن هذا الخلاف لا ينظر إليه، لا يلتفت إليه. فالإجماع نقول بأنه حجة، والإجماع في اللغة الاتفاق، الإجماع في اللغة الاتفاق. وأما في الإصطلاح فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد موته على حكم شرعي. نقول الإجماع في الإصطلاح هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد موته على حكم شرعي. وقد دل دل القرآن، نعم دل القرآن على حجية، على حجية الإجماع. ومن ذلك، نعم من ذلك قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فدلت الآية على أنه إذا لم يتنازع فإنه، يعني إذا حصل اتفاق والإجماع ولم يحصل تنازع، أنه حجة. قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. دلت الآية على أنه إذا لم يحصل تنازع وحصل اتفاق فإن هذا الاتفاق معتبر وأنه حجة. وأيضا من الأدلة على ذلك، من الأدلة على ذلك قول النبي، قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فدل ذلك على وجوب اتباع سبيل المؤمنين والأخذ بإجماع المسلمين. وأما السنة وكذلك أيضا قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا إلى آخره. وأما السنة فقول النبي، ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجتمع أمتي، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يستأنس به، يعني يستأنس به، فقد ورد له طرق، يعني هذا الحديث ورد له طرق. الإجماع لكي يكون حجة يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون الإجماع من المجتهدين، وعلى هذا لا عبرة بإجماع العوام، وكذلك أيضا لا عبرة بإجماع المقلدين. الشرط الثاني أن يكونوا أحياء. الشرط الثاني أن يكون هؤلاء المجتهدون أحياء. الشرط الثالث أن يكون إجماعهم على حكم شرعي، أن يكون إجماعهم على حكم شرعي، فيخرج إجماع الناس على حكم دنيوي، هذا لا عبرة به. الشرط الرابع انقراض العصر. هل هذا شرط أو ليس شرطا؟ انقراض العصر هل هو شرط أو ليس شرطا إلى آخره، يعني انقراض عصر المجمعين هل هو شرط لصحة الإجماع أو لأنه ليس شرطا؟ يعني لو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على حكم من الأحكام، هل يشترط انقراض عصرهم حتى يكون هذا الإجماع ثابتا، أو نقول بأن هذا ليس شرطا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والصواب في ذلك أن انقراض العصر ليس حجة. ثم قال المؤلف: والقياس فافهمنا. هذا الدليل الرابع من أدلة الشرع المتفق عليها، وهو القياس. والقياس في اللغة التقدير، القياس في اللغة التقدير. وأما في الاصطلاح فهو إلحاق حكم فرع، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. نقول إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. والقياس الأئمة الأربعة يتفقون على ثبوت القياس وأنه حجة، وقد دل على إثباته القرآن والسنة، وكذلك أيضا آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما القرآن فكثير، من ذلك قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، والميزان هو الذي توزن به الأشياء وتقايس، يعني ما يحصل به مقايسة الأشياء ووزنها. وكذلك أيضا سائر الأدلة في القرآن التي تأمر بالتفكر والاعتبار إلى آخره، كما في قول الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار هو تمثيل الشيء بغيره، الاعتبار هو تمثيل الشيء بغيره. وكذلك أيضا من السنة أيضا ورد كثير مما يدل على القياس، من ذلك حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: أن لها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال: هذا ابنك، لعله نزعه عرق. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف اللون في ولد ذلك الرجل على اختلاف اللون في الإبل. وكذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج، أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فقضه، فالله أحق بالوفاء. هنا قاس النبي صلى الله عليه وسلم دين الله على دين الآدمي، فكما أنه يوفى دين الآدمي فكذلك أيضا يوفى دين الله عز وجل. وأيضا من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا وله شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، إلى آخره. وأما آثار الصحابة فكثيرة، آثار الصحابة كثيرة في اعتبار القياس، من ذلك قول علي رضي الله تعالى عن اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن، ثم بدا لي أنهن يبعن كالإمة، فعلي رضي الله تعالى عنه قاس أمهات الأولاد على الإمة، والقياس لكي يكون حجة له شروط، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى له شروط. الشرط الأول أن يكون حكم الأصل ثابتا، بنص أو إجماع. الشرط الثاني وجود العلة، في الفرع، وجود العلة بالفرع. الشرط الثالث أن تكون العلة متعدية، وأن تكون وصفا مناسبا لترتب الحكم. يقول الشرط الثالث أن تكون العلة متعدية وأن تكون وصفا مناسبا لترتب الحكم. الشرط الرابع أن لا يكون حكم الفرع ثابتا بنص أو إجماع يخالف حكم الأصل. نقول أن لا يكون حكم الفرع ثابتا بنص أو إجماع يخالف حكم الأصل. الشرط الأخير أن يكون ذلك في الأحكام الشرعية، العملية، فلا يقاس في أمور العقائد إذا أدى ذلك إلى البدعة. قل لا نقيس في أمور العقائد إذا أدى ذلك إلى البدعة. والأمثلة على القياس كثيرة جدا، وأقسام القياس إلى آخره، هذه يتكلم عليها الأصوليون، لكن نذكر مثالا للقياس. مثال ذلك ما أشرنا إليه في الدرس في الأمس السابق، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فقاس العلماء رحمهم الله الرز في جرائن الربا على البر، وقاسوا أيضا الدخن في جرائن الربا على البر، والشعير والذرة في جرائن الربا على البر والشعير، إلى آخره، لاتفاقهما في العلة. وكذلك أيضا قاسوا الأوراق النقدية على الذهب والفضة في جرائم الربا، بجامع أن كل منهما علته الثمنية. هذا ما يتعلق بالأدلة الشرعية المتفق عليها، وهي أربعة: القرآن والسنة والإجماع وكذلك أيضا القياس. أما الأدلة المختلف فيها فالدليل الأول، الدليل الأول قول الصحابي وسبق الكلام عليه، قول الصحابي هذا سبق أن تكلمنا عليه وذكرنا أقسامه. الدليل الثاني الإجماع السكوتي، الدليل الثاني الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي هو أن يذكر أحد العلماء أو أحد المجتهدين قولا، أن يذكر أحد المجتهدين حكما من الأحكام وينتشر ولم يظهر له مخالف. نقول أن يذكر أحد المجتهدين حكما من الأحكام وينتشر ولم يظهر له مخالف، فهل هذا الإجماع السكوتي هل هو حجة أو ليس حجة إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين الأصوليين، فمنهم من قال بأنه حجة ومنهم من قال بأنه ليس حجة. وفصل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المسألة، فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ينظر إلى أحوال الساكتين وملابسات المقام وقرائن الأحوال، فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ينظر إلى أحوال الساكتين وأيضا القرائن وملابسات المقام، فإذا دلت القرائن على أنهم أقروا بهذا الحكم ورضوا كان حجة، وإلا فإنه لا يكون حجة. الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها الاستحسان، الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها الاستحسان. والاستحسان في اللغة هو طلب الحسن، وأما الاستحسان في ككونه دليلا في الاصطلاح كونه دليلا، ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن الاستحسان ينقسم إلى قسمين، نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول العمل بأقوى الدليلين، القسم الأول العمل بأقوى الدليلين أو ترجيح أقوى الدليلين، فهذا حجة، هذا نقول بأنه حجة. القسم الثاني أن يستحسن المجتهد بعقله، القسم الثاني أن يستحسن المجتهد بعقله، يستحسن الجواز أو يستحسن المنع، فهذا نقول بأنه باطل. ولهذا قال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، فنقول بأن الاستحسان لا يخلو من هذين الأمرين، الأمر الأول العمل بأقوى الدليلين أو ترجيح أقوى الدليلين إلى آخره، فهذا حجة ومعتبر. والقسم الثاني أن يستحسن بعقله، فنقول بأن هذا باطل. الدليل الرابع، نعم الدليل الرابع الاستصحاب، الدليل الرابع الاستصحاب. والاستصحاب في اللغة طلب الصحبة وهي الملازمة، وأما في الاصطلاح فهو إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، نقول في الاصطلاح إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله للاستصحاب أقساما، ذكر العلماء رحمهم الله للاستصحاب أقساما. القسم الأول استصحاب براءة الذمة، فهذا حجة. القسم الأول استصحاب براءة الذمة، فنقول بأن هذا حجة، كاستصحاب عدم وجوب صلاة سادسة، كون نستصحب أنه لا يجب علينا صلاة سادسة، فنقول بأن هذا حجة ومعتبر. استصحاب عدم وجوب صيام غير رمضان، نقول بأن هذا معتبر. القسم الثاني استصحاب العموم، يعني استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص، فنقول أيضا هذا حجة ومعتبر. مثلا قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى آخر الآية، الذين هذا معتبر، هذا عام، هذا الاسم الموصول، هذا من صيغ العموم، فنستصحب العموم حتى يرد المخصص، نستصحب العموم حتى يرد المخصص. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنة الذهب والفضة إنما يجرجر إلى آخره، فنقول نستصحب العموم في هذا الحديث حتى يرد المخصص. القسم الثالث استصحاب العمل بالدليل حتى يرد الناسخ، استصحاب العمل بالدليل حتى يرد الناسخ. ففي الأمثلة السابقة نستصحب العمل حتى يرد علينا ما ينسخ هذا الحكم الذي دل عليه الدليل، فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام الذي يشرب إلى آخره، نستصحب العمل، نستصحب العمل بهذا الدليل حتى يرد علينا ما ينسخه، وإلا فإن الأصل العمل به. القسم الأخير استصحاب حكم الشرع، يعني استصحاب حكم الشرع حتى يرد الناقل، استصحاب حكم الشرع حتى يرد الناقل. مثال ذلك، هذا رجل اشترى بيتا وانتقل الملك له، فالأصل بقاء ملكه حتى يرد ما ينقل الملك بهبة أو بوقف أو ببيع أو بوصية أو غير ذلك من الأشياء. القسم الخامس من أقسام الأدلة المختلف فيها شرع من قبلنا، شرع من قبلنا هل هو حجة أو ليس حجة إلى آخره. وشرع من قبلنا نقسمه إلى ثلاثة أقسام، شرع من قبلنا نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأتي شرعنا بموافقته، فنقول بأنه حجة والعمل على ذلك، العمل على ذلك بما ورد في شرعنا، العمل على ذلك بما ورد في شرعنا. مثل المسابقة، مثل المسابقة، فورد في سورة يوسف إنا ذهبنا نستبق، فالمسابقة أجازها، وردت في شرع من قبلنا وأيضا وردت في شرعنا، فالمسابقة على الأقدام ونحو ذلك وردت في شرعنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، وكذلك أيضا وردت في شرع من قبلنا، فنقول بأن هذا حجة معتبر والعمل على ما في شرعنا. القسم الثاني أن يأتي شرعنا بما يخالفه، والقسم الثاني أن يأتي شرعنا بما يخالفه، فنقول العمل على ما في شرعنا. وهذا مثل الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، مثلا التيمم، التيمم هذا من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة لم يكن مشروعا في الشرائع السابقة، فشرعنا خالف وأجاز التيمم في السابق، التيمم ليس مشروعا لكن في شرعنا أجيز التيمم وشرع، فنقول يؤخذ بما في شرعنا. القسم الثالث أن أن أن أن يسكت عنه، يعني القسم الثالث أن يرد في الشرائع السابقة ويسكت عنه في شرعنا، فهل هو حجة أو ليس حجة؟ هذا موضع خلاف بين الأصوليين، والصواب في هذه المسألة أنه حجة، لأن الله عز وجل قال فبهداهم اقتدِ. القسم السادس من أدلة المختلف فيها، نعم القسم السادس من أدلة المختلف فيها إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة هل هو حجة أو ليس حجة إلى آخره. نقول بأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لخص هذه المسألة، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لخص هذه المسألة في 40 نقاط، في 40 نقاط أو في 4 أقسام. القسم الأول ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول القسم الأول ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كنقلهم الصاع والمد ونحو ذلك، فنقول بأن هذا حجة، نقول بأنه حجة. القسم الثاني العمل القديم قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني عمل أهل المدينة القديم قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه حجة. القسم الثالث أن يختلف دليلان وعمل أهل المدينة يرجح أحد الدليلين، أن يختلف دليلان وعمل أهل المدينة يرجح أحد الدليلين، فهنا نأخذ بعمل أهل المدينة. القسم الرابع ما عدا ذلك، نعم القسم الرابع ما عدا ذلك، فهذا اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله، هل عمل أهل المدينة حجة أو ليس حجة؟ فبعض الأصوليين قال بأنه حجة، لأن المدينة هي موطن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها حصل التنزيل إلى آخره. والرأي الثاني أنه ليس حجة لأن الصحابة اختلفوا وتفرقوا إلى آخره. نعم. هذا ما يتعلق بالأدلة المتفق عليها والمختلف فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله: واحكم لكل عامل بنيته واشتد على المحتال باب حيلته. احكم لكل عامل بنيته، هذه قاعدة، احدى القواعد الخمس، هذه احدى القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه. ونفهم من هذا أن الناظم رحمه الله تعالى أتى في منظومته بكل القواعد الخمس الكلية، يعني ضمن منظومته هذه كل القواعد الخمس الكلية: قاعدة لا ضرر ضرار، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها. بقي علينا قاعدة العادة محكمة. المهم أن مراد المؤلف رحمه الله بهذا واحكم لكل عامل بنيته قاعدة الأمور بمقاصدها وقاعدة النية. وقاعدة النية هي من أوسع القواعد دخولا في أبواب الفقه. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: تدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وما ذكره الشافعي رحمه الله إنما هو على سبيل التمثيل، وإلا فإن هذه القاعدة تدخل في سائر أبواب الفقه. ونأخذ أهم المسائل المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها. فنقول النية في اللغة هي العزم والقصد، وأما في الاصطلاح فهو العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. نقول في الاصطلاح العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. وأما دليل النية فأدلتها من القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. ابتغاء، وهذه هي النية، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأيضا قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. هذه هي النية، إخلاصها لله عز وجل. وأما السنة فحديث عمر المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إنك لن تنفق نفقة تبتغي. وهذه هي النية. والإجماع قائم على النية. المسألة الثالثة: شروط النية. النية يشترط لها شروط. الشرط الأول الإسلام، أما الشرط الأول الإسلام، وعلى هذا نقول بأن الكافر لا تصح نيته. نقول الكافر هذا نيته غير صحيحة. الشرط الثاني العقل، فنقول المجنون هذا نيته غير صحيحة لأنه لا قصد له معتبر، فإذا نوى الوضوء نقول بأن صحته غير صحيح، نيته غير صحيحة. الشرط الثالث التمييز، يعني الشرط الثالث التمييز، فنقول بأن غير المميز هذا نيته غير صحيحة. ولهذا غير المميز لا تصح منه العبادات ما عدا الحج والعمرة، ومع ذلك ينوي عنه وليه. غير المميز العبادات لا تصح منه لأنه يشترط للعبادة النية، وهو لا نية له، يعني وهو لا تصح نيته. وعلى هذا إذا كان الحج والعمرة يصحان من غير المميز لكن لا ينوي هو، لأنه لا نية له معتبرة، وإنما ينوي عنه وليه. المسألة الرابعة فائدة النية. نقول النية هذه لها فوائد. الفائدة الأولى تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. فالإنسان قد يغتسل ينوي بذلك رفع الحدث، أو ينوي بذلك اغتسال العيدين، وقد يغتسل ينوي بذلك التنظف، فلا بد من النية التي تميز بينهما. فالاغتسال الأول يكون رافعا الحدث، والثاني لا يكون رافعا. الفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض. فهو يأتي ويصلي ركعتين، قد ينوي بهاتين الركعتين الفريضة، فريضة الفجر، وقد ينوي بهاتين الركعتين سنة الفجر. الفائدة الثالثة فيما يتعلق بتداخل النيات، يعني فيما يتعلق بتداخل النيات، متى يصار إلى تداخل النية ومتى لا يصار إلى تداخل النية. هذه المسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله، ابن رجب وغيره، وممن تكلم في القواعد الفقهية. والأقرب في ذلك الضابط في ذلك أن يقال إذا كانت العبادة الثانية ليست مقصودة لذاتها فإنها تكون داخلة بالنية مع العبادة الأولى. نقول إذا كانت العبادة، هذا الضابط، إذا كانت العبادة الثانية ليست مقصودة لذاتها فإنها تكون داخلة مع الأولى بالنية، أما إن كانت مقصودة لذاتها فإنه لا تداخل بالنية. ونضرب لذلك مثلا تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، المقصود أن الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل إلى المسجد ونوى سنة الظهر القبلية ركعتين ونوى تحية المسجد ركعتين حصل له صلاتان بركعتين. ركعة الوضوء ليست مقصودة لذاتها، المهم أن الإنسان إذا توضأ يصلي ركعتين، فإذا دخل المسجد ونويت بهاتين الركعتين تحية المسجد وركعتي الوضوء والسنة القبلية للظهر حصل لك ثلاث صلوات بركعتين، لكن مع النية. فهنا تداخل العبادات. أيضا طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، فإذا طاف الإنسان عند خروجه، طاف الإنسان طواف الإفاضة عند خروجه، فإنه يكفيه عن طواف الوداع. ولو أنه نوى بطوافه طواف الإفاضة وطواف الوداع حصل له ذلك. أما إذا كانت العبادة الثانية مقصودة لذاتها فلا تداخل. مثال ذلك السنة قبل الظهر أربع ركعات، لو أنه نوى أن يصلي ركعتين، عن الأربع، ويداخل الركعتين الأخريين مع الركعتين الأوليين، نقول بأن هذا غير صحيح، نقول هذا غير صحيح. مثال ذلك اجتمع عندهم أضحية وعقيقة، الأضحية عبادة مقصودة لذاتها والعقيقة عبادة مقصودة لذاتها، لو أراد أن يجمع بين الأضحية والعقيقة بشاة واحدة فنقول بأن هذا غير صحيح. وعلى هذا فقس. المسألة الخامسة الانتقال بالنية، نعم المسألة الخامسة الانتقال بالنية. نقول الانتقال بالنية ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن ينتقل بنيته من معين إلى مطلق، فهذا صحيح وجائز. يقول القسم الأول أن ينتقل بنيته من معين إلى مطلق، نقول بأن هذا صحيح وجائز. مثال ذلك يصلي فريضة ثم نوى بها نفلا مطلقا، أو يصلي سنة راتبة ثم نوى بها نفلا مطلقا، فنقول بأن هذا جائز. والمعين هو المقيد، العبادة المقيدة بزمان أو مكان أو حال. فإذا انتقلت إلى نفل مطلق غير مقيد نقول بأن هذا جائز ولا بأس به، ما لم يترك واجبا كجماعة أو وقت ونحو ذلك. القسم الثاني أن ينتقل من معين إلى معين، فنقول لا يصح ذلك، بل يبطل عليها الذي انتقل منه ولم ينعقد الثاني. مثال ذلك يصلي الظهر فتذكر أنه لم يصلي السنة الراتبة فانتقل من الظهر إلى السنة الراتبة، نقول لا يصح. أو انتقل من الراتبة إلى الفريضة، نقول لا يصح، لأنه انتقل الآن من معين إلى معين. القسم الثالث الانتقال من مطلق إلى معين، هو يصلي نافلة مطلقة ثم نوى بها الفريضة أو نوى بها نافلة معينة كالراتبة، نقول هذا الانتقال لا يصح، نقول هذا الانتقال لا يصح. أيضا بقي علينا من مسائل النية وقت النية، متى تكون النية؟ فنقول وقت النية العلماء يقولون عند فعل العبادة، عند فعل العبادة، ويصح هذا على سبيل الاستحباب، يعني تنوي الصلاة عند تكبيرة الإحرام تنوي الفريضة، ويصح تقدم النية، يصح أن تقدم النية قبل العبادة بزمن يسير. وهل يشترط أن يكون ذلك تكون لذلك في الوقت أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط، والصحيح في ذلك أنه لا يشترط. محل النية القلب، يعني محل النية القلب وليس محلها الجوارح، ولهذا التلفظ بها العلماء رحمهم الله يقولون بأن التلفظ بالنية بدعة، فليس محلها، ليس محلها الجوارح كاللسان إلى آخره. كذلك أيضا مبطلات النية، يقول النية تبطل بمبطلات، المبطل الأول الردة، المبطل الأول الردة لقول الله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عملك. المبطل الثاني قطع النية، المبطل الثاني قطع النية، فإذا قطع النية قطعا جازما بطلت نيته. المبطل الثالث التردد في القطع، هل تبطل نيته أو لا تبطل، يعني لو تردد هل يخرج من العبادة أو لا يخرج من العبادة، هذا موضع خلاف. والصحيح في ذلك أن التردد في القطع لا يبطل العبادة، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعى. فابن مسعود تردد في القطع ومع ذلك لم تبطل عليه، لم تبطل عليه صلاته، قال حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأن أدعه. كذلك أيضا فعل المحظور، هل هو مبطل أو ليس مبطل النية؟ نقول الصواب في ذلك أن فعل المحظور ليس مبطل النية، فلو أن الإنسان نوى أن يصوم وقبل طلوع الفجر أكل، قبل يطلع عليه الفجر هنا فعل محظورا، هو الآن عقد الصوم قبل طلوع الفجر بخمس دقائق ثم أكل، قال الآن حتى لم يطلع الفجر ثم أكل، نقول هذا لا يبطل. أو شرب، نقول بأن هذا لا يبطل. بقي علينا المسألة الأخيرة متعلقة بهذه القاعدة وهي التشريك في النية، لما الأصل أن تكون النية لله عز وجل وأن يفعل العبادة لله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لكن لو شرك المكلف في نيته فنقول بأن عمله لا يخلو من أمور، الأمر الأول أما الأمر الأول أن يقصد بعمله التقرب إلى غير الله عز وجل، أن يقصد بعمله التقرب إلى غير الله عز وجل كمدح المخلوقين وثنائهم وغير ذلك، فنقول بأن هذا شرك، نقول بأن هذا العمل شرك. القسم الثاني أن يقصد بعمله أمرا دنيويا، يعني هو قصد التقرب لله عز وجل، نعم قصد بعمله أمر دنيوي، أمر دنيوي، لكن لم يقصد التقرب للمخلوق، لم يقصد للتقرب للمخلوق، لكن قصد بهذا العمل أمرا دنيويا لم يقصد به التقرب للمخلوق، فنقول بأن هذا العمل حابط ومحرم لكنه ليس شركا. فرق بين هذا القسم والقسم الذي قبله، الذي قبله دخل في دائرة الشرك، وأما القسم هذا فنقول بأنه محرم ولا يجوز. القسم الثالث يعني القسم الثالث أن تجتمع عنده النيتان، يقصد التقرب لله عز وجل ويقصد أيضا غرضا من أغراض الدنيا، فإن غلبت نية التقرب فهذا عمله صحيح، إن غلبت نية التقرب لله نقول عمله صحيح، وإن غلبت نية غير الله عز وجل من أمر الدنيا فهذا غير صحيح، وإن تشاوى القصدان فهذا موضع خلاف. ومع القول بالصحة فإنه ينقص عليه الأجر، مع القول بالصحة فإن الأجر ينقص عليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو فيصيب مغنما إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: واشتد على المحتال باب حيلته. الحيلة في اللغة هي تقليب الفكر حتى يصل إلى المقصود، نقول الحيلة في اللغة هي تقليب الفكر حتى يصل إلى المقصود، وأما في الاصطلاح فهو عمل يتحول به فاعله من حال إلى حال، والعمل يتحول به فاعله من حال إلى حال. والحيلة هذه دل لها القرآن والسنة والإجماع من حيث الجملة، أما القرآن فقول الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحوم الميتة فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. وأما إجماع العلماء يجمعون عليها من حيث الجملة، والحيلة يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين، يعني الحيلة يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين: القسم الأول حيل شرعية، والقسم الثاني حيل غير شرعية، أو نقول القسم الأول حيل مباحة والقسم الثاني حيل محرمة غير مباحة. أما الحيل المباحة فهي التي يتوصل بها إلى الحق أو دفع الباطل، نقول الحيل المباحة هي التي يتوصل بها إلى الحق أو دفع الباطل، وهذا له أمثلة كثيرة. مثلا أسباب الملك، البيع ونحو ذلك، هذه من الحيل المباحة، الإنسان يشتري هذا البيت لكي يتوصل بهذا الشراء إلى ملك هذا البيت إلى آخره. أيضا من الأمثلة على ذلك دفع الباطل التورية من الظالم، إنسان عنده مال فأراد ظالم أن يسرقه أو أن يقتصبه فور عليه وتحيل عليه للتخلص من ظلمه إلى آخره، فنقول بأن هذه من الحيل المباحة. القسم الثاني حيل محرمة، وهي التوصل إلى المحرم، يعني التوصل إلى المحرم عن طريق أمور مباحة، يعني أن يسلك مباحا في ظاهره لكنه يريد بذلك أن يتوصل إلى محرم، يعني في ظاهره ومباح لكن يريد أن يتوصل إلى محرم، أو نقول أن يتحيل على جلب المحرم ودفع الحق بطرق مباحة، أن يتحيل على جلب المحرم أو دفع الحق بطرق مباحة في ظاهرها، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. ونظيره ما ورد في الحديث، أن اليهود حرمت عليهم شحوم الميتة فذهبوا وجملوها وباعوها، كونهم أذابوها وقاموا ببيعها هذا في الأصل أنه باح، لكن لما كان يتوصل إلى محرم كان ذلك محرما. ومن الطرق ومن الحيل المحرمة مثلا الذي دلت له السنة بيع العينة، بيع العينة هذا من الحيل على الربا، والعينة أن يشتري السلعة بثمن مؤجل، يشتريها بثمن مؤجل ثم يبيعها على من باعها عليه بأقل من ثمنها نقدا، فيشتري السيارة مثلا بعشرة آلاف ريال مؤجلة ثم يبيعها عليه بثمانية، فأصبح هنا تحيل على مبادلة دراهم بدراهم مع التفاضل. جعلت هذه السيارة حيلة، أصبح هنا كأنه الآن دفع إليه، أخذ منه 8,000 على أن يعطيه بعد فترة 10,000، فوقع في ربا الفضل وربا النسيئة عن طريق التحيل، وهو تبايع هذه السيارة. المهم أنه إذا كان يتوصل إلى المحرم في الظاهر، إلى أمر المباح، يتوصل بالمباح في الظاهر إلى أمر محرم، نقول بأن هذا من الحيل المحرمة التي منعها الشارع. ومن ذلك أيضا نكاح التحليل إلى آخره، وقد سبقت الإشارة إليه. وقد ذكر بعض العلماء، قال بعض العلماء كون الإنسان يأتي الشيء المحرم مباشرة أهون على الله عز وجل من يأتيه عن طريق التحيل، لأنه إذا أتاه عن طريق التحيل ازداد إثما آخر ومفسد أخرى، وهي مخادعة الله عز وجل، يعني كأنه يخادع الله عز وجل. فقال بأن كون الإنسان يأتي المحرم عن طريق المباشرة أهون على الله من كونه يأتيه عن طريق التحيل، لأنه إذا أتاه عن طريق التحيل كأنه يخادع الله عز وجل وازداد مفسده. وفيه تشبه باليهود وتشبه بالمنافقين الذين يتحيلون على المحرمات ويخادعون الله وهو خادعهم. قال المؤلف: فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. يشير المؤلف رحمه الله إلى الاستدلال بحديث عمر رضي الله تعالى عنه على قاعدة النية. قال: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. هذه قاعدة فقهية، وهو أنه ما فسد من العبادات والعقود أنه يحرم المضي فيها، ما فسد من العبادات والعقود يحرم المضي فيها. والأدلة على هذا كثيرة جدا، حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف. فدل ذلك على أنه إذا أحدثت تيقن الحدث أنه ينصرف ولا يستمر، ولأن هذا أيضا من التلاعب. ومن الأمثل على ذلك أن غيلان الدمشقي أسلم وتحته 10 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار. فيروز الدينمي أسلم وتحته أختان، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار إحداهما. قال: إلا بحج واعتمار أبدا. هذا من خصائص الحج والعمرة. الحج والعمرة لهما خصائص، من خصائصهما أن ما فسد منهما يمضي فيه، خلافا للظاهرية وهو قول جمهور أهل العلم. واستدلوا على ذلك الدليل على أنه يمضي فيهما أن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله. فهذا يشمل إتمامهما حتى ولو فسد. وأيضا قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فسمى الله عز وجل الإحرام بالحج والعمرة نذرا، والنذر يجب الوفاء به، ولأن هذا هو الوارد عن الصحابة، رضي الله تعالى عنهم، كابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. والفاسد من الحج، هو إذا جامع قبل التحلل الأول، فسد حجه. الفاسد من العمرة هو أن يجامع قبل الطواف أو قبل السعي، إذا جامع قبل الطواف أو قبل السعي فإنه تفسد عليه عمرته ويمضي فيها ويجب عليه القضاء كما هو مفصل في كتب الفقه. قال: والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. النفل يجوز الإنسان أن يقطعه، عند الحاجة. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: نعم. فقالت حيث فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم شيء؟ قالت حيث أهدي إلينا حيث. فقال عليه الصلاة والسلام أرني فلقد أصبحت صائما، فقاطع النبي صلى الله عليه وسلم تنفله. وهل يجب عليه أن يقضي أو لا يجب عليه أن يقضي إلى آخره، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والصواب في ذلك أنه لا يجب عليه أن يقضي. لكن قال العلماء رحمهم الله يكره للإنسان أن يقطع النفل إلا لحاجة، يكره أن يقطع النفل إلا لحاجة، لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. قال المؤلف ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم تنع. الحج والعمرة ما يمكن الإنسان أن يخرج منها، الحج والعمرة لا يمكن للإنسان أن يخرج منها، حتى ولو قطع، حتى ولو رفض الإحرام ولبس ثيابه وآتى المحظورات فإنه يبقى على إحرامه. لا يمكن أن يخرج من الحج أو العمرة إلا بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول إتمام النسك، يقول الأمر الأول أن يتم نسكه. الأمر الثاني الإحصار. الأمر الثالث الردة. لا يخرج من الحج والعمرة إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة: الردة، الإحصار، إتمام النسك. وقول المؤلف رحمه الله والنفل جوز قطعه إلى آخره، هذا يخرج الفريضة، فالفريضة لا يجوز الخروج منها إلا عند الضرورة، يعني لا يجوز الخروج من الفريضة إلا إذا حصل الإنسان ضرورة. فإذا كان الإنسان صائما وخشي على نفسه الهلاك، أو كان يصلي فريضة وخشي على نفسه أو أهله أو ماله إلى آخره، اضطر إلى ذلك جاز. أما مع عدم الضرر فإنه لا يجوز له أن يخرج منه. قال والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان. سبق لنا أن من أسباب التخفيف الجهل، نعم سبق أن من أسباب التخفيف الجهل، وذكرنا تعريف الجهل في اللغة والاصطلاح وشرطه أو أقسامه، كذلك أيضا تكلمنا عن الإكراه إلى آخره. لكن هنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالجهل، لو أن الإنسان جهل هل يسقط عليه الضمان أو لا يسقط عليه الضمان؟ نقول بأن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين. إذا جهل الإنسان نقول بأنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يتعلق بحقوق الله عز وجل، والقسم الثاني ما يتعلق بحقوق المخلوقين. القسم الأول ما يتعلق بحقوق الله، والقسم الثاني ما يتعلق بحقوق المخلوقين. ما يتعلق بحقوق الله عز وجل، إذا جهل الإنسان فإنه لا إثم عليه، يعني كحكم تكليفي لا إثم عليه. فلو أن الإنسان صلى قبل الوقت جاهلا نقول صلاته صحيحة. أفطر الإنسان يظن أن الشمس غربت جاهلا نقول بأنه لا إثم عليه، نقول بأنه لا إثم عليه. هذا من حيث الحكم التكليفي نقول لا إثم عليه في حقوق الله عز وجل. لكن من حيث الحكم الوضعي، هل يفسد عليه ذلك؟ هل يطالب بالعبادة مرة أخرى أو لا يطالب؟ نقول ما كان من قبيل الأوامر فإنه لا بد أن يأتي به إذا استطاع أن يتدارك، وما كان من قبيل النواهي والتروك لا شيء عليه. نقول الحكم التكليفي لا إثم عليه. بالنسبة للحكم الوضعي نقول ما كان من قبيل الأوامر هذا لا بد أن يأتي به إذا أمكنه أن يتدارك. مثال ذلك إنسان صلى قبل وقت جاهلا، نقول هذا من قبيل أوامر، يجب عليه أن يعيد الصلاة ما دام يمكنه أن يتدارك. إنسان جهل أنه أخرج الزكاة ثم تبين أنه لم يخرجها، نقول يتدارك الآن. جهل أنه قضى، نقول يتدارك الآن، من قبيل الأوامر ويمكنه يتدارك الآن. إذا كان من قبيل التروك، إذا كان من قبيل التروك فإنه لا شيء عليه. إنسان صلى بثوب نجس جاهلا يقول صلاته صحيحة، إنسان أفطر جاهلا نقول بأن يعني لا يدري أن الجماع مفطر فجامع نقول بأن صيامه صحيح، أو فعل محظورا جاهلا نقول بأن أنه لا شيء عليه. هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. أما القسم الثاني ما يتعلق بحقوق المخلوقين فهذا كحكم تكليفي لا شيء عليه، لا إثم، لكن كحكم وضعي يضمن، نقول كحكم وضعي يضمن. فلو أنه أتلف مال غيره كثوبه أو سيارته جاهلا أو طعامه، مثلا أكل طعام زيد يظنه له جهل ذلك، يظن أن هذا الطعام له فأكله، أو يظنه لابنه فأكله، نقول بأنه يضمن، لكن كحكم تكليفي لا إثم عليه. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أن حقوق المخلوقين مضمونة، يعني حقوقهم من الأموال ونحوها نقول بأنها مضمونة. كذلك أيضا قال والإكراه، الإكراه أيضا، الإكراه تقدم الكلام عليه وذكرنا شرطه إلى آخره، لكن إذا نقول الإكراه ما تقدم من التقسيم يأتي هنا، فنقول الإكراه ينقسم إلى قسمين، ما يتعلق بحقوق المخلوقين وما يتعلق بحقوق الله عز وجل. ما يتعلق بحقوق الله عز وجل كحكم تكليفي لا إثم عليه، لكن كحكم وضعي إذا أكره نقول فيما يتعلق في باب الأوامر، إذا ما يتعلق باب الأوامر نقول يتدارك يعيد ما دام أنه يمكنه يتدارك. فلو أكره على أن يصلي إلى غير القبلة أو يصلي وهو محدث نقول يعيد ما دام يمكنه يتدارك. من حيث التروك والنواهي، إذا أكره على أن يأكل في رمضان نقول بأنه لا شيء عليه، إذا أكره على أن يأكل في رمضان أو يفعل محظور في الحج أو يتكلم في الصلاة نقول لا شيء عليه. الإكراه في حقوق المخلوقين نقول ما يتعلق بالحكم التكليفي لا إثم عليه. فلو أكره على أن يتلف مال زيد من الناس، على أن يتلف مال زيد من الناس نقول بأنه لا إثم عليه، لكن من حيث الضمان نقول الضمان هنا واجب ولا يسقط، وقد يكون الضمان على المكره، وقد يكون الضمان على المكره على المكره والمكره إلى آخره، هذا حسب ما ذكره العلماء رحمهم الله من التفصيل. قال والنسيان، النسيان في اللغة الغفلة، يعني النسيان في اللغة الغفلة والذهول، وأما في الاصطلاح فهو ذهول القلب عن معلوم، في الاصطلاح ذهول القلب عن معلوم. والنسيان من أسباب التخفيف، وقد دلله القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل، قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والإجماع قول السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، والإجماع منعقد على ذلك. كذلك أيضا النسيان نقول فيه كما تقدم ما يتعلق بحقوق الله وما يتعلق بحقوق المخلوقين. ما يتعلق بحقوق الله نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، والوضعي نفرق فيه بين الأوامر التي يمكن هدارك وبين النواهي. وسبق شيء من الأمثلة، الحكم ما يتعلق بحقوق المخلوقين نقول لا إثم عليه كحكم تكليفي، هذا لا إثم عليه، لكن كحكم وضعي نقول يلزمه أن يضمن. فلو أنه نسي وأتلف مال زيد نقول يجب عليه الضمان. قال إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا، يعني الخلق، فحقوق الملا هذه مبنية على المشاحة، ويضمن فيها الإنسان سواء كان بالجهل أو كان بالإكراه أو كان بالنسيان كحكم مضعي. أما الحكم التكليفي عند الله عز وجل الإثم نقول هذا لا شيء عليه. ويدل على الضمان الدليل على الضمان قول الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فقال الله عز وجل ودية مع أنه خطأ أوجب الضمان قال دية مسلمة دية مسلمة إلى أهله. فدل ذلك على أن حقوق الآدميين كحكم وضعي ما يتعلق بالضمان لا يعذر فيها لا بالجهل ولا بالنسيان ولا بالخطأ إلى آخره. وأيضا مما يدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام فضربت عائشة يد الخادم فسقط الطعام الإناء وانكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام الضمان إناء بإناء وطعام بطعام. قال ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. يعني أفاد المؤلف رحمه الله لما ذكر أنه يجب الضمان في حقوق المخلوقين ما هو ضابط الضمان ما هو ضابط الضمان. يقول لك المثلي يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته المثلي يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته. ها طيب زين قبل نعم. قال وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. قوله رحمه الله كل متلف مضمون هذا سبق أن ذكرنا دليل الضمان وأنه يضمن كل متلف هذا عام سواء أتلف عن طريق النسيان أو طريق الخطأ أو طريق الجهل أو طريق الإكراه إلى آخره. قال إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى إذا كان الإتلاف من دفع الأذى فإنه لا ضمان. يعني إذا الإنسان أراد أن يدفع الأذى عن نفسه فإنه لا ضمان عليه. مثال ذلك شخص صالت عليه بهيمة فدفعها عن نفسه بالأسد فالأسد حتى أتلفها نقول لا ضمان عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتله. قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. فدل ذلك على أنه غير مضمون. يعني إذا كان الإنسان سيدفع الأذى الوارد عليه كما لو صال عليه شخص يريد نفسه يريد حرمته يريد ماله فدفعه حتى أتلفه نقول هذا لا شيء عليه. وذكرنا الدليل على ذلك. مثال ذلك إنسان سقط عليه متاع شخص فدفعه عن نفسه فسقط وانكسر نقول لا ضمان عليه نقول هذا لا ضمان عليه. مثال آخر إنسان خرجت عليه أشجار جاره أغصان أشجار جاره فطلب من جاره أن يزيلها فلم يزيلها فقطعها نقول لا ضمان عليه لأن الهوى هذا حق لصاحب الملك وهذه تعتبر بمنزلة الصائل فنقول لا ضمان عليه. قال ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. لما ذكر المؤلف رحمه الله أن المتلف مضمون مطلقا ذكر كيفية الضمان وكيفية الضمان المثلي يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في كيف يحدد المثلي والقيمي اختلفوا اختلافا كثيرا في كيف يحدد المثلي والقيمي. فتجد أن الشافعية والحنابلة يقولون بأن المثلي الشافعية والحنابلة يقولون بأن المثل هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، أو نقول كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. فهم قيدوا المثل كل مكيل أو موزون يصح السلم لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، فلا بد من هذه القيود. وما عداه قيمي، فهم يقيدون المثل يحصون، وأما القيمي فهم يتوسعون فيه. الرأي الثاني أن المثل ما له مثل في الأسواق، والقيمي ما له ما ليس له مثل في الأسواق. المثل ما له مثل في الأسواق، والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق. وهذا القول هو الأقرب، يعني هذا القول هو الأقرب أن المثل ما له مثل، والقيمي ما ليس له مثل ما ليس له مثل. وهذا يتضح بالمثال، هذا يتضح بالمثال. إذا قلنا بأن المثل المكيلات والموزونات فقط، الثوب هذا وش يسمى، مثلي أو قيمي؟ هذا نقول بأنه قيمي. وعلى هذا لو أن زيد أتلف ثوب عمر، قال عمر أعطني ثوبا، أنت أتلف ثوبي أنا أعطني ثوبا، هل يلزمه القيمة ولا يلزمه المثل؟ ها؟ يقول يلزمه ماذا؟ القيمة، لأن الثوب ليس مثليا، المثل هي المكيلة والموزونات فقط، يلزمه القيمة، أقرضه ثوبا، قال أعطني القرض ثوبا، أنا قرضتك ثوب أعطني ثوبا، لا يلزمه أن يعطيه ثوبا، وإنما يلزمه أن يعطيه قيمته. إذا رضي نعطيه ثوبا له ذلك، لكن لو أنه ما رضي أنا ما أعطيك إلا القيمة، لا يلزمه إلا القيمة. هذا على القول بأن المثل هي المكيلات والموزونات التي لم تدخلها الصناعة المباحة. أيضا إذا دخلت الصناعة المباحة تتعول إلى قيمية، مثل الإناء إلى قنه، هذا أصبح الآن لو أننا المكيل هذا أو الموزون صنعناه فإنه يتحول إلى كونه قيمي، لكن لو صنعناه صناعة محرمة لا يزال مثليا، مثلا الحديد جعلناه صورة تمثالا، هذا لا يزال قيمية إلى آخره. المهم نفهم أن المثل والقيمي عند الشافعية والحنابلة، أن المثل عند الشافعية والحنابلة يقيدون ويحصرون ويضيقون بالمكيلات والموزونات التي يصح السلم فيها ولم تدخلها الصناعة المباحة، ولو دخلتها صناعة محرمة فإنه لا يزال مثليا. والرأي الثاني أن المثل ما له في المثل في الأسواق، والقيم ما له ما ليس له مثل في الأسواق. وهذا القول هو الأقرب، ويدل له ما ذكرنا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إناء بإناء وطعام بطعام، مع أن الإناء دخلت الصناعة المباحة، فعلى رأي الشافعية والحنابلة هو قيمي، ومع ذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه المثل، هو قيمي ومع ذلك أوجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم المثل. الطعام دخلت الصناعة المباحة، على رأي الحنابلة والشافعية هو قيمي ومع ذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه المثل. وعلى هذا إذا أفلف ثوبه يجب أن يعطيه ثوبا إلا إذا تراضي على القيمة، إذا أقرضه ثوبا يجب أن يعطيه ثوبا، إذا أقرضه كتابا يجب أن يعطيه كتابا إلا إذا تراضي على القيمة. قال وكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. هذه قاعدة فقهية، وهي أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، قاعدة فقهية وهي أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. فإذا أعارك زيد من الناس قلمه لكي تكتب فيه، كتبت فيه حتى تآكل القلم، القلم تآكل وذهب نصفه مثلا أو ذهب جله إلى آخره، فنقول بأنه لا ضمان عليك، نقول بأنه لا ضمان عليك، لأنه قد أذن لك في ذلك. وما ترتب على المأذون نقول بأنه غير مضمون. أعارك سيارته وفيها وقود ثم استهلكت هذا الوقود، نقول بأنه لا ضمان عليك، نقول بأنه لا ضمان عليك لأنه قد أذن لك في ذلك. وما ترتب على المأذون نقول بأنه غير مضمون. وعلى هذا نعم على هذا فقس. قال وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيلي، يعني قولي اسمع قولي. هذه قاعدة، قاعدة في الأمنة وغير الأمنة. ما من هو الأمين ومن هو غير الأمين؟ يعني هذه قاعدة فقهية. نقول الأمين، الأمين هو كل من قبض مال الغير بإذن من الشارع أو بإذن من المالك. نقول الأمين هو كل من قبض مال الغير بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، نقول بأن هذا، نقول بأنه أمين. ويدخل في هذا، يدخل في هذا صور كثيرة. مثلا المستأجر هذا أمين، قبض المال بإذن من المالك. الولي على اليتيم هذا أمين، قبض المال بإذن من من؟ من الشارع. المودع هذا أمين، قبض المال بإذن من المالك. المستعير هذا أمين من المالك. المضارب في الشركة، شركة المضاربة، هذا أمين، هذا قبضه بإذن من من؟ من المالك. ناظر الوقف، الولي على الأيتام، الوصي، هؤلاء كلهم أمنا، هؤلاء كلهم. ما هو حكم الأمنة؟ ما هو حكم الأمين؟ نقول حكم الأمين يندرج تحته أحكام. الحكم الأول أنه لا ضمان عليه إذا تلف المال تحت يده، لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. نقول الحكم الأول أنه لا ضمان عليه إذا تلف المال تحت يده إلا إذا تعدى أو فرط. فمثلا أنت استأجرت السيارة وتلفت السيارة، لكنك ما تعديت ولا فرطت، أخذت المال لليتيم وسرق المال، ما تعديت ولا فرطت، نقول لا ضمان عليك. لكن إن تعدى، التعدي هو فعل ما لا يجوز، فرط، التفريط ترك ما يجب، يضمن. نقول الأمين إذا تلف المال تحت يده لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ذكرنا التعدي فعل ما لا يجوز، مثلا استعار السيارة على أن يستخدمها في البلد فخرج بها خارج البلد ثم تلفت، نقول يضمن. أسرع بالسيارة فوق النظام، نقول بأنه يضمن. فرط، أخذ المال، أخذ مال اليتيم لم يحفظه في حرزه، لم يحفظ مال اليتيم في حرزه، ترك الواجب وسرق، نقول بأنه يضمن. أخذ العارية لم يحفظها في حرزها فتلفت، نقول بأنه يضمن. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، الأمين يقبل قوله في التلف. لو قال تلف المال، مال اليتيم تلف، أو العارية تلفت، أو العين المستأجرة تلفت، أو قال المضارب الذي ذهب يضارب بالمال قال تلف المال، يقول نقبل قوله في التلف. ويقبل أيضا الحكم الثالث، يقبل قوله في عدم التعدي والتفريط. قال ثلث، لكني ما تعديت ولا تفرط. لكن قال العلماء إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف البينة، إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف البينة، تطلب منه البينة. الحكم الرابع الرد، إذا ادعى الرد، لو قال أنا رددت السلعة، رددت العين، قال الولي على اليتيم رددت المال، قال المستأجر رددت العين المؤجرة إلى آخره، قال المستعير رددت العين العارية، نقول نقبل قوله في الرد. هذه أربعة أحكام، وهي الأقرب من أقوال أهل العلم رحمهم الله، وهي موضع خلاف، لكن هذا ما ذكرناه هو الأقرب، لأن مقتضى الأمانة أن تقبل قوله في التلاف والرد إلى آخره، لأن هذا مقتضى الأمانة، لأنك أتمنته على هذا الشيء، فهذا مقتضى أنه أمين، فأنت قررت واعترفت بأنه صادق فيما يقول إلى آخره. قال وعكسه الظالم فاسمع قيلي. نعم، والدليل على أن الأمين لا يضمن قول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، وقول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا لم يعتدي، هذا لم يعتدي، وإنما هو أمين ومتبرع فلا ضمان عليه. قال وعكسه الظالم غير الأمين، غير الأمين يضمن. مثاله الغاصب السارق، يعني قبض المال لم يؤذن له لا من جهة الشارع ولا من جهة المالك، فنقول هذا غير أمين. الغاصب لو غصب السيارة وقال ردها غدا وتلفت احترقت، نقول بأنه يضمن. سرق المال وحفظه في حرزه وقال غدا سأرده، تابر الله، قال غدا سأرده وحفظه في حرزه بالصناديق ووراء الأقفال ومع ذلك سرق، نقول بأنه يضمن، نقول بأنه يضمن. ودليل ذلك قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كم؟ 12 عشر؟ ها؟ 12 عشر؟ 12؟ نكمل يعني. قال ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة. هذه المسألة من مسائل الفروق، وكما أشرنا أن المؤلف رحمه الله ضمن منظومته القواعد الفقهية والأصول الفقهية وبعض الفروق. هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يذكر الفرق بين أو فرقا بين عقود المعاوضة وعقود التبرعات وعقود التوثيقات. عقود المعاوضة هي العقود التي يقصد منها الكسب والربح، مثل البيع ومثل الإجارة ومثل الشركة، مساقات، المزارعة، العقود التي يقصد منها الكسب والربح، هذه نسميها عقود معاوضة. القسم الثاني عقود التوثقة، وهي العقود التي تكون توثقة لعقود أخرى، تكون توثقة لعقود أخرى، مثل عقد الرهن، عقد الضمان، عقد الكفالة إلى آخره، هذه عقود توثقة. القسم الثالث عقود التبرعات، وهي التي قصد منها الإحسان والإرفاق، نعم قصد منها الإحسان والإرفاق، فنقول بأن هذه عقود تبرعات. وهذا مثل الوقف، مثل الهبة والعطية والعتق إلى آخره. ما هو الفرق الذي ذكره الشيخ رحمه الله؟ قال عقود المعاوضة لا بد من تحريرها، قال فحررنها ودع المخاطرة. عقود البيع والإجارة والشركات والمساقات والمزارعة إلى آخره لا بد أن تكون محررة، لا بد يكون الثمن معلوم، ما يكون فيه جهالة، المثمن لا بد أن يكون معلوما، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرام، لا بد أن يكون الثمن معلوم، المثمن معلوما، المبيع مقدورا عليه، مقدورا على تسليمه إلى آخره. أما بالنسبة لعقود التبرعات ما يشترط فيها هذا، ما يشترط التحرير، يصح أن يذهب مجهول في عقد البيع، ما يصح أن تبيع مجهول، لكن في الهبة والعطية والوصية يصح أن توصي بالمجهول، يصح أن تهب المجهول، وهبتك ما في جيبي ما في بأس، لأن الموهوب له يدخل وهو إما غانم أو سالم، خلاف البيع إذا اشتريت شيء مجهول أن تدخل ماذا؟ إما غانم أو غارم، تدخل مخاطرا. أما هنا أنا ما خطرت، إما أن يحصل لي شيء وإما لا يحصل لي شيء، أنا سالم. فنقول أن عقود المعاوضة لا بد من تحريرها، لا بد من العلم، لا بد من القدرة، لا بد أن يكون موجودا، التبرعات لا يشترط أن يكون معلوم، يصح حتى المجهول، لا يشترط أن يكون مقدورا على تسليمه، فيصح لو أن إنسان سرقت سيارته فيصح أن يهبها، يصح أن يوقفها، يصح أن يوصي بها، المعدوم أيضا يصح، يصح أن يوصي به، الصحيح أيضا يصح أن يهب المعدوم إلى آخره. فعقود التبرعات أوسع من أي شيء من عقود ماذا؟ المعاوضات. المعاوضات لا بد أن تحررها، أما بالنسبة للتبرعات فتحريرها يكون أقل. والفرق بينهما أن عقود المعاوضات، لأن عقود المعاوضات يقصد بها الكشف والتجارة مبنية على المشاحة، بخلاف عقود التبرعات فإنما المقصود منها الإرفاق والإحسان إلى آخره. وذكر الشيخ رحمه الله ثلاث مراتب: المرتبة الأولى عقود المعاوضات، والمرتبة الثانية عقود التوثيقات. عقود التوثيقات تأتي في المرتبة الثانية في التحرير بعد عقود المعاوضات، ثم المرتبة الثالثة وهي عقود التبرعات. فيخفف في عقود التوثيقات ما لا يخفف في عقود التبرعات، ويخفف في عقود المعاوضات، ويخفف في عقود المعاوضات ما يخفف في عقود التوثيقات. فمثلا في التوثيقات الراهن إلى آخره يشترط أن يكون معلوما إلى آخره، لكن هناك بعض الأشياء لا يجوز بيعها، لا يجوز أن تعقد عليها عقد معاوضة لكن يصح أن ترهنها. مثلا الحب قبل أن يشتد لا يجوز بيعه لكن يصح أن ترهنه، الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز أن تبيعه عقد معاوضة لكن لا بأس أن ترهنه، تعقد عليه عقد توثيقة. ففرق بين عقود المعاوضات والتوثيقات والتبرعات، فالدرجة الأولى التي يطلب فيها التحرير هو عقود المعاوضات لأنه يقصد منها الكسب والتجارة، ثم ما كان ثقة لهذه العقود وهي الراهن ونحوه، ثم بعد ذلك عقود التبرعات لأنه يقصد منها الإرفاق والإحسان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الشبكة، يقول: هل يجوز أن أشتري الأسهم بالتقسيط وأبيعها في الحال نقدا لأحصل على النقود؟ هذه الصحيح أنه يشترط شرطان بالنسبة لسلوك مسألة التورق في الأسهم، وأيضا مسألة المرابحة الآمر بالشراء عن طريق الأسهم. الصواب أنه يشترط شرطان: الشرط الأول أن يكون المصرف مالكا للأسهم، الشرط الأول أن يكون المصرف مالك الأسهم، والشرط الثاني أن تكون الأسهم لشركات نظيفة خالية عن المعاملات المحرمة. صلى الله عليكم. يقول السائل: حديث النهي عن بيع المصرة على ماذا يعود النهي؟ نعم، النهي هذا يدل على تحريم التدليس، وأن التدليس أنه محرم ولا يجوز، و يدل أيضا على أن كما أسلفنا أن عقود المعاوضات يطلب فيها من التحرير والعلم وعدم الجهالة والغش ما لا يطلب في عقود التبرعات. تبرعات يصح أن يستهب شاة مصرة، يصح أن تذهب شاة معيبة، أما بالنسبة لتبرعات المعاوضات فإن هذا غير صحيح ولا يجوز. سن الله إليكم. يقول السائل: إذا تعارض المستحبان فكيف يفضل أحدهما درءا للمفسدة؟ إذا تعارض المستحبان فكيف يفضل أحدهما درءا للمفسدة؟ هذا تكلمنا عليه في الأمس، وذكرنا أنه يقدم الفاضل من المستحبين، وذكرنا أوجه التفضيل، أن أوجه التفضيل ذكرها العلماء رحمهم الله كثيرا، ذكرنا جملة منها: أن يكون متعديا النفس، أن يكون مأمورا به في هذا الموضع أو في هذا المكان أو الزمان، وإلى آخر ما ذكرناه. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما الفرق بين العلة والحكمة مع المثال؟ نعم، بعض العلماء جعلها من المترادف، بعض العلماء فرق بينها بأن العلة هي الوصف المناسب للحكم، وأما الحكمة فهي ما فيها بيان سمو الشريعة، ويعني ما فيها بيان سمو الشريعة، وكذلك أيضا ما رتبت عليه من المقاصد والمصالح. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز تداخل النية بين صيام 6 شوال وصيام 3 البيض، وهل يجوز تداخل 6 شوال مع قضاء رمضان؟ بالنسبة لصيام 6 أيام من شوال مع رمضان، هذا ظاهر لا تداخل مع قضاء رمضان أو مع رمضان، هذا لا تداخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فلا بد أن يصوم رمضان قضاء وأداء، لا بد أن يصوم رمضان قضاء وأداء. لكن القضاء صيام 3 أيام مع صيام 3 أيام من كل شهر مع صيام 6 أيام من شوال، هنا تداخل، لأن المقصود من الإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وهنا يحصل تداخل. القضاء مع السنة، هل تداخل أو لا تداخل؟ هذا موضع خلاف، وقد جوزه الحنفية، يعني جوزه الحنفية، لكن يظهر والله أعلم أنه لا تداخل. فصيام عرفة مثلا لا يدخل مع القضاء، لأن كل منهما عبادة مستقلة، وإن كان بعض أهل العلم جوز ذلك، حتى من المتأخرين جوز ذلك، لكن الأقرب أنه لا تداخل، وإنما يصوم الإنسان عرفة أو يصوم اليوم العاشر من محرم ثم بعد ذلك يقضي، لأن القضاء على التراب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يتداخل غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ نعم، هنا تداخل، يعني غسل الجنابة وغسل الجمعة تداخل، لأن المقصود غسل الجنابة الجمعة حصول التنظف فيدخل، فإذا نواهما بغسل واحد تداخل ذلك. صلى الله عليكم وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.